أوحش الليل وجنة أوحش الليل وجنة أيها القلب المعنى أوحش الليل وجنى أيها القلب المعنى من ظلام لي ظلام تبعد المسافة لاح فجر العدل فاسعى وابتغي ضفاف من ظلام لي ظلام تبعد المسافة لاح فجر العدل فاسعى وابتغي ضفاف ولقد بانت علامة أذنت بي اسم الإمامة ما الذي أعددته يا قلب للظهور هل تهيأت إلى مرفائه الأخير ما الذي أعددته يا قلب للظهور هل تهيأت إلى مرفائه الأخير أوحش الليل وجنى أيها القلب المعنى من ظلام لي ظلام تبعد المسافة لاح فجر العدل فاسعى وابتغي ضفاف من ظلام لي ظلام تبعد المسافة لاح فجر العدل فاسعى وابتغي ضفاف ولقد بانت علامة أذنت باسم الإمامة ما الذي أعددته يا قلب للظهور هل تهيأت إلى مرفائه الأخير مخيري، ما الذي أعددته يا قلب للظهور؟ هل تهيأت إلى عرفائه الأخير؟ انتظار بعمى أم كلام وكلا؟ فتشي الجرح أهل له كنت ودمت مريدا؟ أترى زاغ البصر عن محيي المنتظر؟ أم ترى الحب استقر وله أعددت شهيدا؟ انتظار بعمى أم كلام وكلا؟ فتشي الجرح أهل له كنت ودمت مريدا؟ أترى زاغ البصر عن محيي المنتظر؟ أم ترى الحب استقر وله أعددت شهيدا؟ هل إليه تدعو والفؤاد لاهي بصحيفة قد خطت الدواهي؟ هل إليه تدعو والفؤاد لاهي بصحيفة قد خطت الدواهي؟ بصحيفة قد خطت أو حاشا الليل وجنا؟ أيها القلب المعنى، أوحش الليل وجنا؟ أيها تبعد المسافة، لاح فجر العدل فاسعى وابتغي ضفاف. من ظلام لظلام تبعد المسافة، لاح فجر العدل فاسعى وابتغي ضفاف. ولقد بانت علامة أذنت باسم الإمامة، ما الذي أعددته يا قلب للظهور؟ هل تهيأت إلى مرفائه الأخير؟ ما الذي أعددته يا قلب للظهور؟ هل تهيأت إلى مرفائه الأخير؟ انتظار بي عمل أم كلام وكلل؟ فتشي الجرح أهل له كنت ودمت مريدا. أترى زاغ البصر عن محيي المنتظر، أم ترى الحب استقر وله أعددت شهيدا؟ أترى زاغ البصر عن محيي المنتظر، أم ترى الحب استقر وله أعددت شهيدا؟ هل إليه تدعو أيها الفؤاد؟ هل إليه تدعو والفؤاد لاهي بصحيفة قد خطت الدواهي؟ هل إليه تدعو والفؤاد لاهي بصحيفة قد خطت الدواهي؟ بصحيفة قد خطت الدواهي، بصحيفة قد. قد كفى القائم ما دهى العالم، قد كفى القائم ما دهى العالم، ظالم يأتي بعده ظالم، قد كفى القائم ما دهى العالم، ظالم يأتي بعده ظالم. كل شبر فيه نحر السيبط يدمى ثم يرمى في العراء، ثم شرع الله جنب النهر يظمى يمزج الماء بالدماء. كل شبر فيه نحو السيبط يدمى ثم يرمى في العراء، ثم شرع الله جنب النهر يظمى يمزج الماء بالدماء. لأن اليتامى هي ودمعات الأيامى، لطفلين دون مأوى على الأنقاض ناما. قد كفى القائم ما دهى العالم، قد كفى القائم ما دهى العالم، ظالم يأتي بعده ظالم. كل شبر فيه نحر السيبط يدمى ثم يرمى في العراء، ثم شرع الله جنب النهر يضمى يمزج الماء بالدماء كل شبر فيه نحر السبط يدمى ثم يرمى في العراء ثم شرع الله جنب النهر يضمى يمزج الماء بالدماء لأن اليتامى ودمعات الأيام لطفل دون مأوى لطفل دون مأوى على الأنقاض ناما لأن اليتامى ودمعات الأيام لطفلين دون مأوى على الأنقاض ناما نظرة منه نطقت حسرة نظرة منه نطقت حسرة ساعد الله هذه النظرة نظرة منه نطقت حسرة ساعد الله هذه النظرة وهو من ينتظر التغيير منا حيث كنا هو يظهر وهو من ينتظر التغيير منا حيث كنا هو يظهر لو رأينا منكرا في الناس يبنى قد هدمنا كل منكر وهو من ينتظر التغيير منا حيث كنا هو يظهر لو رأينا منكرا في الناس يبنى قد هدمنا كل منكر كمن في الشرق مهد وعهد الصدق جدد كمن في الشرق مهد وعهد الصدق جدد أنا أرى اليوم للغد وأحيا دين أحمد كمن في الشرق مهد وعهد الصدق جدد أنا أرى اليوم للغد وأحيا دين أحمد وأحيا جدد عهدا على العهد إلى الحجة ابني الطهارة جدد عهدا على العهد إلى الحجة ابني الطهارة واطلب عونا من المهدي لتدريك في الغد ثارا جدد عهدا على العهد إلى الحجة ابني الطهارة واطلب عونا من المهدي لتدريك في الغد ثارا ندبة ندبة في ربى الغيبة فلتناديه عز لا يلقى وهو الأنقى يا مواليه ندبة ندبة في ربى الغيبة فلتناديه عز لا يلقى شخصه الأنقى يا مواليه لا تنساه أيا قلبي فلا خير في النبض دونه فلتنظره فلا نور إذا لم يلامس عيونه لا تنساه أيا قلبي فلا خير في النبض دونه فلتنظره فلا نور إذا لم يلام يسع عيونه. قل أيا مهدي إنني جندي، قل أيا مهدي، قل أيا مهدي إنني جندي في داك، وعلى العهد قم على الوعد بنداك، وعلى العهد قم على الوعد بنداك، قم على الوعد بنداك، قم على الوعد بنداك. يا قلوب فطيري لمصاب العسكري، يا قلوب فطيري لمصاب العسكري، واقصدي بالحزن سامرا لتواسي فاطمة الزهراء، واقصدي يا قلوب، يا قلوب فطيري لمصاب العسكري، يا قلوب أجرك على الحجة إن شاء الله، ارفع صوتك حبيبي وإيدك فوق، واقصدي واقصدي بالحزن سامر.